أحبك جدا جدا جدا، وأعرف أني تورطت جدا وأحرقت خلفي جميع المراكب، وأعرف أني سأهزم جدا برغم الدموع ورغم الجراح ورغم التجارب. أحبك جدا جدا جدا، وأعرف أني تورطت جدا وأحرقت خلفي جميع المراكب، وأعرف أني سأهزم جدا برغم الدموع ورغم الجراح ورغم التجارب، وأعرف أني بغباتي حبك وحدي أحارب، وأني ككل المجانين حاولت صيد الكواكب، وأعرف أني بغباتي حبك وحدي أحارب، وأني ككل المجانين حاولت صيد الكواكب، وأبقى أحبك رغم يقيني، لأن الوصول إليك محال، لأن الوصول إليك محال محال محال محال. أحبك جدا جدا جدا، وأعرف أني تورطت جدا وأحرقت خلفي جميع المراكب، وأعرف أني سأهزم جدا برغم الدموع ورغم الجراح ورغم التجارب. وأعرف أني تورطت جدا وأحرقت خلفي جميع المراكب، وأعرف أني سأهزم جدا برغم الدموع ورغم الجراح ورغم التجارب.